وفيه الماء المبارك ماء زمزم، وما يحصل فيه من سعة الرزق وخصوصا في المواسم، وأن فيه مبعث خاتم الأنبياء وسيد الرسل صلوات الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في باقي من خصائص البركة أو البركة بمكة؟ دعوة إبراهيم عليه السلام. نعم، طيب، لا يدخلها الدجال. طيب، إذا ممكن نضيف هنا نقول يجبى إليه ثمرات كل شيء ورزقه يأتي رغدا من كل مكان، وفيه الماء المبارك ماء زمزم، وما يحصل فيه من سعة الرزق. طبعا هو ليس المقصود خصائص مكة، المقصود جوانب البركة، لأن خصائص مكة كثيرة جدا، وأنه لا يدخلها المشركون، وأنه يعني، لكن لما قال مباركا نبحث الآن في أي جوانب، جوانب البركة في مكة. فالبركة إيش؟ هي الخير الكثير. البركة هي الخير الكثير، فنبحث عن الجوانب التي فيها الخير الكثير بمكة. شو ابن القيم رحمه الله عليه ذكر خبط الآية هذه مع الآية اللي بعدها، وقال فوسطه بخمس صفات، أحدها أنه أسبب بيوت العالم وضعت الأرض، الثاني أنه مبارك، والبركة كثرة الخير ودوامه، وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم وأنفع للخلائق، والثالث أنه هدى ووسط المصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو نفس الهدى، الرابع ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على 40 عام، الخامس الأمن لداخله. ومن دخله كان آمنا، هذه ما جينا عليها. إيه هو ربطه بهذه المعنى. نعم. هذا تقدم معنا في قوله لما قلنا ان اين، لانه لما قلنا تبك اعناق الظلم اي تهلكهم، وقيل لان رقابهم تخضع فيها وتذل، تقدم. طيب، ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وقال وفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت. إذن هو ذكر كلاما يعني طويلا في تفسير في آية من مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ذكر فيها كلاما لا يعني جيدا ومفصلا في قوله ومن دخله كان آمنا. طيب، قلنا إن هاتين الآيتين لهما تعلق كبير ببعضهما، وهي قوله تعالى إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذه ما زالت المزايا ومناقب هذا البيت الشريف. فأول بيت وضع للناس هذا واحد، مباركا هذه اثنين، هدى للعالمين هذه ثلاثة، فيه آيات بينات، هذه أربعة فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، هذا الخامس. فذكر في الآية إن أول بيت وضع الناس ثلاثة، وبقية المناقب والمزايا في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. طيب، إذن اقرأ لنا من قوله فيه آيات، عندك من كثير؟ ها؟ أي فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات. طيب اقرأ فيه آيات بينات من ابن كثير، تعالي. من كلام من كثير فيه آيات بينات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وقوله فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة إنه من بناء إبراهيم، وأن الله تعالى عظمه وشرفه، ثم قال تعالى مقام إبراهيم، يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، وقد كان ملتصقا بجدار البيت. يعني مقام إبراهيم كان ملتصقا بإيش؟ جدار البيت، ببنيان الكعبة، بجدار الكعبة. نعم. حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده، حيث قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. طيب، يعني لما اتسعت لما صارت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسلم ناس كثيرون، دخل ناس كثيرون في دين الله في الشام والعراق ومصر وغيرها، هؤلاء المسلمون الجدد الذين دخلوا في الإسلام بالملايين غير المسلمين اللي كانوا في الجزيرة، صار الآن في عداد من المسلمين كبيرة، غير حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قرابة 124,000 صحابي، 124,000 صحابي في حجة الوداع. طبعا هؤلاء يعني المسلمون من الجزيرة اللي حجوا معه من جزيرة في وقت انتشار الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لما أسلم أهل الشام والعراق ومصر وغيرها في الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب، ازداد عدد المسلمين أضعاف، صاروا يأتون إلى مكة للعمرة والحج. كان مقام إبراهيم ملصقا بجدار الكعبة، لأنه لما بنى الكعبة وقف على الحجر يبني، لأنه بنى أولا الأساس وما فوقه، لما ارتفع الجدار احتاج إلى شيء يقف عليه ليكمل البناء، فوقف على الحجر وابنه إسماعيل يناوله. فإذا الحجر مقام إبراهيم، الحجر الذي كان واقف عليه إبراهيم كان ملتصقا بجدار الكعبة، لأنه لما بناها كان يقف عليه، فطبيعي أن يكون هذا ملتصقا بجدار الكعبة. بقي الأمر على ما هو عليه، وكان الذين يأتون إلى الكعبة إلى مكة والكعبة يطوفون به، ليس بذلك العدد الكبير. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ولما انتشر الإسلام في الجزيرة حج ومعه هذا العدد من الناس، في عهد عمر تضاعفت الأعداد، فلما صار الناس يأتون للحج الطواف في الحج والعمرة اللي يصلي وخلف مقام إبراهيم يتعارض مع اللي يطوف، هذا يريد أن يصلي خلف المقام وهؤلاء يريدون الطواف فيدخل هؤلاء في هؤلاء. فعمر رضي الله عنه من فقهه ومراعاته لحال الناس ولأجل أن تكون العبادة مصلحة العبادة ومصلحة العبادة ومراعاة لحال الناس أخر مقام إبراهيم عن جدار الكعبة إلى المكان الذي فيه الآن، أرجع الورق إلى المكان الذي فيه الآن. وبقي الأمر على ذلك، بقي الأمر على ذلك. ولهذا لو اشتد الأمر أكثر وصار المقام يحتاج إلى تأخير زيادة فلا مانع شرعا أصلا من تأخيره زيادة، لأن لا زال الآن يعني في وضع الزحام الشديد يحصل هناك عند المقام وعند الطواف تداخل تزاحم، وهذا يريد يعدي في الطواف في أثناء الطواف وهذا يصلي، ولذلك لو أخر أكثر لأن الناس زادوا أيضا الآن زادوا عن عهد عمر بن الخطاب، لأن الإسلام بلغ مشارق الأرض ومغاربها، فطبيعي أن الناس الآن العدد هذا أكثر من 3 ملايين في الحج، فهذا يعني العدد أيضا لو صار من الأمر الملح تأخير المقام أو إبعاده عن الكعبة أكثر فلا مانع من ذلك شرعا، لأن عمر لما أخر هذا المقدار لا مانع أن يؤخر عنه أكثر. طيب أكمل. طيب أجل لما ننتهي من تفسير هذه جزاك الله. هذا تنبيه طيب، وقد سبق أن جعلنا خطبة كاملة لأضرار كاميرا الجوال، وذكرنا فيه خطورة التصوير وتعارض التصوير مع التمثيل وحكم تصوير ذوات الأرواح والحاجة، وبدون حاجة لا يصور ذوات الأرواح، والذي لابد أن يصور أشياء أخرى غير ذوات الأرواح، هذه كلها سبق أنه إيش ذكرناها. نعم، فكلام صحيح وتنبيه طيب، جزاك الله. طيب فيه الآن نعود إلى قد مقام إبراهيم. جزاك الله خير، جزاك الله خير، هذا تنبيه طيب. مقام إبراهيم الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد، وكان مرصقا كما قلنا، وأخره عمر رضي الله عنه إلى ناحية الشرق، قال ابن كثير بحيث يتمكن الطواف ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله قد أمرنا بالصلاة عنده حتى لا يتعارض إذن الطواف مع الصلاة التي أمر الله بها بقوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. نعم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشعر. وقال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة ومواطئ إبراهيم وموطئ إبراهيم في الصخرة رطبة على قدميه، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، يعني أثر قدمي إبراهيم في الصخرة كأن القدمين غايصة في الصخرة وأثرها واضح في الصخرة، بالرغم من أن إبراهيم كان حافيا غير ناعلي، والعادة أن الواحد يوقف على الصخرة وبالذات إذا كان حافيا غير منفعل إيش سيكون أثر قدميه في الصخرة؟ لا شيء، لأن القدم ناعمة من جلد الآدمي وهذه الصخرة صلبة صماء، فكيف يعلم فيها؟ ومع ذلك علم فيها. فيقول وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة أو رطبة على قدميه حافيا غير ناعم. قبلها قال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة، كون يعلم في الصخر آية بينة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد وعمر الأودي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى مقام إبراهيم قال الحرم كله مقام إبراهيم، ولفظ عمر ولفظ عمرو الحجر كله مقام طبعا إبراهيم. الواو لا تنطق. ولفظ عمرو الحجر كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد بن جبير إنه قال من هو عمرو؟ لا، من هو عمرو؟ عمرو بن ميمون الأودي. عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله هذا من أهل اليمن، وسنه بأسنان الصحابة، عمرو بأعمار الصحابة، لكنه ما وصل مكة، ما وصل المدينة إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي كبير. عمرو بن ميمون الأودي تابعي كبير، فكان من أصحاب ابن مسعود. طبعا ابن مسعود من كبار الصحابة حتى في السن من كبار الصحابة، فلازم ابن مسعود وصاحبه، ولا هو عمره بأعمار الصحابة، ولكن ما قدر له أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام الآن لعمرو بن ميمون الأودي. قال عمرو الحجر كله مقام إبراهيم. طبعا هو يخبر الحجر، الحجر معروف، الحجر والحجر، الحجر ما وضع حول بقية الكعبة، لأن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة بناها أكبر مما هي عليه الآن، الكعبة مستطيلة وليست مربعة، فلما جاء سيل وهدمها وآلت قريش أن تبنيها إلا من مال حلال، التمسوا مالا حلالا ما في شبهة ولا، فلم يصلوا إلا إلى نفقة تبني المقدار المبني الآن فقط، يعني بنوا جزءا من الكعبة. طيب والباقي؟ الباقي اللي فيه حدود إبراهيم والبناية التي بناها إبراهيم، وضعت قريش حجرا حول الباقي، فالباقي هذا اللي داخل الحجر اللي نراه الآن هذا بقية الكعبة. المبني الآن هو جزء من بناء إبراهيم وليس هو كل بناء إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام كان يبني، كان يطوف حول هذه المساحة كلها. فالحجر مقام إبراهيم لا شك، لأن الآن هو يعني السؤال هل موضع القدمين فقط مقام إبراهيم ولا الحجر كله اللي وقف عليه، غير قضية الحجر، الحجر معرفة الفرق يعني. الحجر محتجر حول بقية بنيان الكعبة، الحجر هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم. فهل مقام إبراهيم هو فقط مكان القدمين ولا كل الحجر؟ لأن الحجر أكبر من مكان القدمين. فقال عمرو رضي الله عنه رحمه: الحجر كله مقام إبراهيم. طبعا هو الآن في يعني ابن كثير سيذكر كلام إنه هل يعني الحج ولا الحجر ولا الحجر، إيش يعني الحجر كله مقام إبراهيم؟ وروي عن سعيد بن جبير إنه قال: الحج مقام إبراهيم، هكذا رأيت في النسخة، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم، وقد صرح بذلك مجاهد. وقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهجيه حتى يخرج، وقال فلا يهيجه حتى يخرج. إيش لا يهيجه؟ يعني حين ابن المقتول إذا رأى قاتل أبيه عند الكعبة لا يزعجه ولا يهجم عليه ولا يخيفه ولا لا يهيجه، ما يقترب خلاص. حتى العرب في الجاهلية تعارفوا أنه هذا مكان آمن، ولو واحد رأى عنده قاتل أبيه ما يسوي له شيء حتى يخرج من الحرم. إذا خرج الحرم يهاجمه يقتله حسين يأسره، أما في الحرم فلا يمسه بشيء حتى يخرج. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى التيمي عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ومن دخله كان آمنا، قال: من عاد بالبيت أعاده البيت، ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى، فإذا خرج أخذ بذنبه. وقال الله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الآية. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحتى أنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره. إذن ما يجوز في الحرم تنفير الصيد ولا إزعاج الصيد ولا إخافة الصيد. فلو واحد رأى مثلا حمام ما يجوز يهجم عليه يخوفه مثلا، ولا وإذا كانت مثلا إذا كان الطير في عشه فلا يجوز أن يهجم على عشه. فما يجوز ينفر الصيد ولا يخيف الصيد ولا يهجم على الصيد ولا يأخذ الصيد، لا باليد ولا بالشبكة ولا بالسهام ولا بالسلاح، لا يجوز أن يصيد ولا أن يخيف الصيد ولا أن ينفر الصيد، هذا كله من تحريم مكة ومن الأمن الذي أراده الله مكة، أن حتى الصيد ما يخوف ولا يزعج، لا يهيج صيدا ولا آدميا ولا هذا كله داخل فيه، ومن دخله كان آمنا. نعم. وحرمت قطع شجرها وقلع حشيشها كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا في الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا يعني استنفركم الإمام انفروا. نعم. وقال بحرمة الله إلى يوم القيامة، وقال إن هذا البلد حرمه الله ما خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكة، لا يعضد يعني لا يقطع، لا يقطع شجر، غصن شجرة، شوك، ما يجوز، لا يجوز إزالته ولا قطع. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. سأل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله لما كان نصب الخيام بمنى عن نصب الخيمة في أرض منى وفيها شوك، قال يدفن الشوك برمل وتراب ولا يقطع، يدفن ولا يقطع، الحديث قال عليه الصلاة والسلام فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه. نعم. ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يقتل صلاها، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، عرفها تعريف الإعلان عن المفقودات، الإعلان عن اللقطة، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يقتل خلاها. فقال طبعا يقتل خلال هو قطع الحشيش، قطع هذا النبات، يعني طبعا ممكن يستعمل لأكل الدواب، ممكن يستعمل لوضعه في خلل البناء، الثغرات والفتحات سدها، استثنى الإذخر، قال أكمل إلا. فقال ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، فإنه لقينهم فقال إلا الأذكر. طبعا هذا من مناقب العباس رضي الله عنه، إنه قال يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام منع وحرم كذا كذا كذا بالوحي، قال يا رسول الله إلا الأذكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بالوحي قال إلا الأذكر، فهذا من استجابة الوحي لطلب العباس، من مناقب العباس رضي الله عنه، لأنه لما أسلم حسن إسلامه وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو عم الوحيد الباقي، لأن حمزة رضي الله عنه قتل وأبو طالب مات على الشرك وأبو لهب على الشرك، فالمهم اللي بقي في النهاية العباس عمه، طبعا هذا عم النبي يعني مقام كبير، مسلم أسلم فعرف الصحابة له قدرة العباس، فمن مناقب العباس انه قال يا رسول الله الا الاذخر، استثني لنا الاذخر، لان الاذخر بمكة كان له حاجة، كان له حاجة. فالقين اللي هو الصانع والعامل، وطبعا كان العبيد يعملون هذا، هم الذين يشتغلون في الصناعة، يصنعون الأشياء، فكانوا يحتاجون إلى الإذخر. قال فإنه لقينهم العبيد والخدم يستعملونه في صناعة بعض الأشياء يحتاجون إليه. قال وبيوتهم يسدون فيها ثغرات أو خلل البناء مثل السقف مثلا، يضع الخشب لكن يطلع فيه فروق بين الخشب فيسدوها بهذا حتى المطر ما يخترق له، يعني حاجة. فقال إلا الإذخر استثنى لهم ذلك، كل الباقي كله ما يجوز. نعم. ولهما عن أبي هريرة مثله أو نحوه، ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي، العدوي، عن أبي شريح العدوي أحسن عليه، أنه قال لعمرو بن سعيد، لعمرو بن سعيد، لعمرو بن سعيد، لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة. يعني حصل طبعا في بعض الفترات التاريخ الإسلامي مع الأسف مواجهات وقتال بمكة، مثل لما عبد الله بن الزبير بويع بمكة، فالحجاج جهز الجيش في غزو مكة، فحصل بمكة قتال. فالمهم من ضمن من كان يعني يريد القتال بمكة عمرو بن سعيد، لما كان يبعث البعوث إلى مكة ويجهز الجيوش إلى مكة في بعض الفتن التي حصلت بين المسلمين، قام أبو شريح العدوي صحابي جليل، رأى هذا يجهز جيوش إلى مكة، قام إليه من باب النصيحة ومن باب الإنكار، فقال له إذن لي أيها الأمير أن أحدثك. شوف يعني معنا ذاك ظالم وجهز جيوش لمكة، لكن لما قام الصحابي ينكر استعمل الأدب يعني الألفاظ التي تهيئ الآخر للسماع، فقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم فتح مكة، يعني فتح اليوم غد خطب فينا. فقال خليني أخبرك إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، ما زالت ودرس الجيوش والقتال في مكة، خليني أعرفك ماذا قال نبيك عليه الصلاة والسلام في قضية القتال في مكة والأمن في مكة. نعم. إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته ابناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحرمها، لم تجزم الفعل المضارع، ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يوم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يسفك بها دما، ما في إلا واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وأنما أذن لي فيها ساعة من نهار. طيب يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام شوف من احتياطه وهو يبين حكم القتال بمكة، لأنه هو الآن خاتم بمكة، مقتعد فتح مكة كان فيه قتال، وفي خلاف بين العلماء هل مكة فتحت عنوة ولا صنحت بالقوة، يعني في فرق في أحكام فتح البلد بالقوة ولا تفتح صلحا، في فرق. فالآن صار الكلام بين العلماء في قضية مكة هل فتحت عنوة ولا فتحت صلحا، فلعل الراجح والله أعلم أن جزء منها فتح عنوة بالقوة وصار في قتال من جهة دخل فيها خالد الوليد، صار في قتال. من الجهة الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سفيان، لما أبو سفيان جاء وأمن أهل مكة ومن دخل بيت أبي سفيان ومن دخل الحرم ومن دخل بيته فدخل، ففي صار في أشياء فيها اقتحام بالقوة، في أشياء دخل يعني دخلت بناء على اتفاقية واتفاق صلح، فصار في قتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخبر بأن مكة أمن وما يجوز القتال فيها وإلى آخره ولا يسفك دم فيها، قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جاء واحد بعدي واحتج أني أنا قاتلت فيها، احتج هنشوف الاحتياط، قال لو واحد قال رسول الله رفع السلاح بمكة فقولوا له، فالرد عليه إذا احتج بالحجة هذه إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عنده استثناء من ربه لكن أنت ما عندك استثناء، إذن ما يجوز لك أن تقاتل ولا تحتج أصلا بهذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، يعني وأنا لما يقول وأنا لما فتحت مكة بالقتل أذن لنا باستعمال السلاح فيها ما هو كل النهار، أذن لي ساعة من نهار، يعني إذا في الليل ما أذن له مثلا أنه يستعمل السلاح، مع أنه فتح مكة يعني في مصالح عظيمة جدا وإزالة سلطان قريش والمشركين عن مكة وهدم الأصنام وفيها يعني المصالح العظيمة جدا في قضية فتح مكة، ومع ذلك الله ما أعطاه رخصة يستعمل السلاح إلا ساعة من النهار، يعني الليل ما فيه والنهار جزء، لأن الساعة تطلق على المدة القليلة، ساعة من النهار بس الباقي ممنوع حتى على النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بقية الناس؟ قال وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني بعد ما انتهى فتح مكة خلاص حتى الاستثناء انتهى ورفع رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فما في مجال خاص ممنوع. نعم وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب، فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو، يعني الآن أنت لما حدثت ذاك الأمير اللي يجاهل الجيوش لما وعظته إيش سوى؟ يعني ما كمل التعظ، بطل يرسل بقية الجيش، إيش سوى؟ طبعا الصحابي ما قال يعني أذاك ما ذكر في البداية لأن هذاك رد كان رد سيء وما في استجابة وفي وقاحة، لكن لما سألوه للصحابي أخبره إيش قال، وقح لأنه قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، يعني حين واحد صحابي يجي يحدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعظه ويقوم يرد عليه يقول له أنا أعلم بذلك منك، وش هذا؟ رد قبيح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربته، يعني يقول له يعني أنا أعلم منك أصلا الحرم لو دخله مجرم لازم طلع خلاص حكم إنه هو اللي يطلع المجرم هو اللي يقاتله، والحرم ما ينفع العاصي وما ينفع الفار بدم وما ينفع الخربة تطلق على الخيانة، معناه الخيانة. فكان يقول له لكن يعني حتى الكلام هذا الحرم ما ينفع إذا دخلوا كذا لازم حتى ندخل القاتل. الخربة في اللغة أصلا تطلق على سرقة الإبل، وعمت كل خيانة أصلا تطلق على سرقة الإبل خصوصا، ثم استعملت كلمة خربة في كل خيانة. اي نعم. قال انا اعلم منك بذلك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة يا شيخ بخربة من كثير مكتوب بخلجان هذا الصبع طبعت بس طبعت اختلاف طبعت وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة سلاح في مكة السلاح، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدي عبد الله وعن عبد الله بن عدي بن عدي بن عدي بن الحمراء الزهري أنه الزهري الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة اسم موضع بالحزورة بالحزورة في سوق مكة والله إنك والله إنك يخاطب مكة وقف على مكان مشرف في سوق مكة مشرف على مكة قال والله إنك لخير أرض الله نعم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه الإمام أحمد وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه وروي أحمد وروى أحمد عن أبي وكذا صحح يعني الترمذي صحح أيضا من حديث ابن عباس نحوه شبيها به بالسياق هذا بس عن ابن عباس نعم وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه وقال ابن أبي حاتم حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر التمان حدثنا أبو عاصم عن زريق بن مسلم الأعمى مولى بني مخزوم حدثنا زياد بن أبي عياش عن يحيى بن جعدة بن هبيرة يحيى بن جعدة بن هبيرة هذا تابعي نعم فيصير الأثر مقطوع يسموه مقطوع ما أضيف إلى التابعي نعم يحيى بن جعدة بن هبيرة هبيرة في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا قال آمنا من النار وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن سليمان الواسطي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا ابن المؤمل عن ابن محيصن عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفور له ثم قال تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بقوي طيب عبد الله المؤمن ليس بقوي وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة 1917 وقال الهيثمي فيه عبد الله بن المؤمن وثقه ابن سعد وغيره وفيه ضعف إذن هذا علة السند ابن محيصن أيضا قال ذي لم أعرفه طيب إذن هنا وقفنا الآن في قضية يعني بقية مناقب أو مزايا البيت. فممكن نلخص ما ذكرناه الآن قبل أن نأتي إلى قوله تعالى ولله على الناس. سنقف عند قوله ولله على الناس حج البيت، نقف عندها، ولكن نلخص فقط ما تقدم. نقول: ثم قال تعالى فيه آيات بينات. فيه بين قوسين فيه في ذلك البيت، آيات دلائل وعلامات. بينات تدل على حرمته وفضله. ويدخل في تلك العلامات مواضع المناسك كمنى ومزدلفة، مواضع المناسك والمشاعر كمنى ومزدلفة و بين قوسين مقام إبراهيم. فإذا هذه مقام إبراهيم ممكن تصير بدل آيات بينات مقام، وممكن تصير عطف بيان، عطف بيان. فإذا مقام إبراهيم من الآيات البينات. ها، لو واحد قال الآن يقولوا بخمس ميزات، خمسة اللي في الآيات وين؟ نقول فيه، فنقول إن أول بيته الأولية هذه واحدة، وضع للناس للذي ببكة مباركا، هذه ثنتين، وهدى للعالمين ثلاثة. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هذه كلها واحدة، هذه أربعة، ومن دخله كان آمنا، هذه خمسة. طيب، إذا مقام إبراهيم هذه معطوفة على عطف بيان على آيات بينات، وكذلك يمكن أن تكون حالا. طيب، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. طيب، وهو الحجر الذي وقف عليه الخليل لبناء الكعبة، الذي وقف عليه الخليل لبناء الكعبة حين ارتفع البنيان. وقال بعضهم كل مقام قامه إبراهيم في مناسك الحج، وهذا معنى قول سعيد الجبير الحج مقام إبراهيم. إيش يعني الحج مقام إبراهيم؟ يعني كل مكان وقف فيه إبراهيم في الحج فهو مقام إبراهيم. ومن ما قال لا، مقام إبراهيم الحجر اللي وقف عليه فقط. طبعا هذا القول الأول. المشهور طيب ممكن نضيف في القول الأول إيش قلت إيش كلامنا فيه؟ حين ارتفع البنيان بعد كلمة البنيان أصبر أقول بعد البنيان بعد كلمة البنيان ومن المعجزات بقاء أثر قدميه في الصخرة الصماء وإلانة الصخرة لغوصهما فيها وبقاء الأثر آلاف السنين. يعني واحد قال معلش يعني معجزة شيء لإبراهيم أثر، يقول أثر هذا انظر إليه، راح انظر إليه هذا الأثر، أثر قدمي الخليل وهذه الكعبة أثر من آثار إبراهيم الخليل. لكن هل هذا الأثر يعني نروح نتمسح فيه، نروح المقام نتمسح نتبرك؟ نقول كلا. وهؤلاء الذين يتمسحون اليوم يتمسحون بإيش؟ بالقفص، بالزجاج والمعدن، ما له علاقة بقدم إبراهيم. طبعا الصوفية عندهم سريان، مذهب سريان البركة. يعني مثلا كان في صخرة وجنبها أرض، مع الأرض وجنبها قفص، على القفص وجنبها. طبعا هذه مشكلة. أنا خلاص لما تروح المدينة مثلا ما دام سرى وقف على المنبر إذا سرت البركة على الأرض على كذا، مشت إلى الأعمدة والجدران كل شيء خلاص. هو يتمسح بس شغلة يتمسح. ليش؟ يقول لك البركة تسمع، يلا طيب كهرباء كذا تسمع كذا تمشي فأي مكان امسح لأنه كله بركة امسح. طيب وكان نكتب وكان الحجر ملتصقا بالكعبة فأخره عمر رضي الله عنه لما كثر المسلمون في الفتوحات، فأخره عمر رضي الله عنه إلى ناحية الشرق لما كثر المسلمون في الفتوحات لئلا يتعارض الطواف بالبيت مع الصلاة خلف المقام. وقال بعض المفسرين المراد بمقام إبراهيم، إيش كتبنا؟ المراد بمقام إبراهيم كل مقام قامه إبراهيم الخليل، أيوة، في مناسك الحج. طيب، بعدين قوسين: ومن دخله كان آمنا. ومن دخله، دخل هذا البيت، والمراد جميع الحرم، لأن لو واحد قال يعني بس الأمن اللي يدخل الكعبة فنقول، لكن السنة دلت على أن الأمن هو لمنطقة الحرم كلها، لأنه قال في الحديث في الحرم ما ذكره ما من إنه حرم مكة، إن الله جعل هذا، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل قتاله إلى آخره. فهذا المقصود فيه حرم كل منطقة الحرم كلها. فإذا صحيح ظاهر القرآن، ظاهر القرآن ومن دخله يعني دخل إيش؟ البيت. لكن دلت السنة على أن المقصود به الحرم كله. إيش كتبنا؟ والمراد إيش؟ جميل حرم كما دلت على ذلك السنة. طبعا بعضهم يقول عبارة كذا، يعني يقول عبارة فيها سجد، يقول بناء البيت الآمر هو الجليل والمهندس هو جبريل والباني هو الخليل والمساعد إسماعيل. يعني في بناء الكعبة. طيب قلنا ايش؟ ومن دخله كان امنا. طيب وقال، طيب الان نبين الامن، ايش الامن؟ ايش المقصود بالامن؟ لان تقريبا عندنا المعاني اثنين او ثلاثه. الأمن يعني أن يأمن على نفسه ما حتعرض له بسوء، وقيل الأمن من الذنوب، وقيل الأمن من النار. ومن دخله كان آمنا. إيش قالوا المفسر؟ ماذا قالوا المفسرون؟ ومن دخله كان آمنا. يعني حرم مكة إذا دخله الفائع في أمن من كل شيء. طيب قدرا مؤمنا مؤمنا. طيب طيب ايش كتبنا اخر شيء؟ انا اقول لك على ذات السنة. ايش قبلها؟ طيب كان آمنة بين قوسين من السوء والأذى. وقيل من النار. ومن هذا الأمن أن الطير والصيد فيه لا ينفر ولا يجوز أخذه، وأن الشجرة والحشيش فيه لا يقلع ولا يجوز قطعه، لا يقطع ولا يجوز قلعه، لا يقطع ولا يجوز قلعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. رواه مسلم كتاب الحج رقم 987. وهذا الأمن في الحرم كان استجابة لدعوة إبراهيم الخليل لما قال رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد جعله الله آمنا شرعا، آمنا شرعا قطعا وقدرا في الغالب، كما قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. طيب سنقف هنا في التفسير عند قوله والله على الناس في الجلد، لذلك نكون لخصنا ما تقدم. قال الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بسر: سمعت أبا كبشة الأنمارية يقول في باب كيف كان كمام الصحابة: كان كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا. قال أبو عيسى: هذا حديث منكر. عبد الله بن بسر بصريا وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وبطش يعني واسعة، طبعا المقصود بالكمام الأكمام التي يدخل فيها الذراعان. ويقول كانت كمام وليست أكمام، فما هو الفرق بين أكمام وكمام؟ الأكمام التي يدخل فيها الذراع، أما الكمام جمع كمة، وهي القلنسوة المدورة، سميت بذلك لأنها تغطي الرأس. فالمقصود هنا بالحديث، طبعا الحديث مو ضعيف الآن، ما هو لا يحتج به، لكن يعني لأجل معرفة معنى كمام غير أكمام. النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية ضيقة الكمين، ضيقة الكمين، فكم الكم الواسع والضيق، لكن ما يصل إلى الإسبال، هذا مهم، لأن الأكمام فيها إسبال، بعضهم طور فيه الإسبال فيها. فالكم قد يكون واسع وقد يكون ضيق. الكمام هنا جمع كمة، وهي القلنسوة المدورة. يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا، يعني مبسوطة على الرأس، لازقة غير مرتفعة، يعني ما هي كذا مثل الطربوش. شوف الطربوش، الطربوش ما هو لاصق بالرأس، يعني ليس أعلى الطربوش لاصق بالرأس، بينما الطاقية مثلا لاصق بالرأس. فهو يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا، يعني ما هي مرتفعة كذا مثل مثلا شغل النصارى، ها، وهذول يلبسونها في حفلات التخرج، لأن هذا أصلا لباس كنسي، لباس كنيسة، فلباسه في حفلات التخرج هذا يكون إيش؟ القلنسوة مرتفعة. فهو لا شك يعني أن الكمام البطح كما قال، يعني كما جاء وصف الرواية، هي أقرب للتواضع، الكمام البصح، يعني تكون واحد غطى راسه ولاصق بالراس، هذا اقرب من التواضع. اما يحط فيها يعني مثل الأسطوانة فوق رأسه، فهذا ما هو من لباس يعني أصلا المسلمين أصلا، ويعني جعله هكذا عاليا فوق الرأس أبعد عن التواضع. ولذلك يعني في اختيال، في معنى الاختيال، في معنى الاختيال. و القول الثاني أن الكمام جمع كم، والكم معروف، وقال بعضهم استحب اتساع الكم بقدر شبر، وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية ضيقة الكمين، سواء كان فيها سعة ولا كان فيها ضيق، هذه ترجع لمصلحة اللابس، قد يكون مصلحته هكذا وقد يكون مصلحته هكذا. يعني بعض الناس إذا كان يمارس عمل لو كان كمه واسع تبدأ يدخل في الأشياء فيضايقه، يعني أن يكون واسعا، لما يكون ضيق مثل اللي يحط عليه زرار مثلا يمكن يكون عملي أكثر له في العمل، في يعني يعمل أشياء بيده يمارسها بيده. بعض الناس لا، يرتاح أكثر لما يكون الكم واسع، ولما يتوضأ ولما يشمر ولما، فالمسألة هذه قضية الكم يعني اتساعا وضيقا تعود إلى مصلحة اللابس وتعوده وطبيعة العمل الذي يعمله. مثلا في ناس حتى الكتابة يحب يكون كذا، يحب يكون كذا، لا بس. فإذا قلنا الكمام المقصود بها القلنسوة أو الطاقية أو ما يشمل هذه غطاء الرأس المدور، سميت بالكمام لأنها تغطي الرأس، جمع مثل يعني الأكمة، وراء الأكمة نار، الجمع الكثير، فقيل لها كمة، الكمة القلنسوة المدورة، والبطح المبسوطة على الرأس اللازقة به غير المرتفعة عنه. وقيل إن الكمام جمع كم المعروف، يعني صارت مثل أكمام، فهو أصلا يعني القول ما هو، هل هي كمام جمع كمة ولا جمع كم؟ الكمة اللي توضع على الرأس، والكم اللي تدخل فيه اليد والذراع. والأكمام الواسعة الطوال لم يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما قال ابن القيم في زاد المعاد. وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، مثل الخرج، كأن كيس، قال ابن القيم فلم يلبسها هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء، وقال الشوكاني في النيل، نيل الأوطار، وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء، يعني اللباس يفصلون تفصيل، يعني يلبسون لباس، مقصود أن من تظاهر بالعلم أو يصنف نفسه نعم من العلماء، يقول في لباسه في اليمن، يعني الشوكاني في اليمن، قال فيرى أحدهم وقد يجعل لقميصه، وقلنا القميص أشبه شيء في هذا الثوب اللي نلبسه الآن، كمين، يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده، فصل منه ثوب الولد. قال الشوكاني وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث وتثقيل المؤونة على النفس ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتشويه الهيئة ومخالفة السنة والإسبال والخيلاء. طيب المبارك فوري يقول: وأما الأكمام الضيقة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، كما رواه الشيخان عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. وترجم البخاري في صحيحه في كتاب اللباس باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. قال الحافظ الفتح: كأنه يشير أن هذا لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك، وأن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد في الحضر. طيب الآن طبعا أبواب الحديث هي اللباس. طيب ويذكر المصنف أحاديث في قضية الخيلاء، جر الثوب، طيب كيف، طيب الأكمام ممكن يكون فيها خيلاء، طيب القلائل هذه غطية الرأس ممكن يصير فيها خيلاء، مثلا يصير كذا مرتفعة، أدوار كذا، أبراج مثلا ممكن، يعني اللي يلبس كذا طريقة البرج يعني فيها نوع من لفت النظر، طلب التعالي الخيلاء فيها، فممكن يصير فيها، يعني ممكن يصير في غطاء الرأس، ممكن يصير في الأكمام، وممكن يصير في الثوب بالطول من تحت. فهو أنا الآن يتناول الآن جانبا من الجوجوان. يقول ايش يدخل فيه لو واحد طول وصار مثل بعض الشباب الان تجي تقليعه او يكون مثلا كان كم النبي عليه الصلاه والسلام الى الرسغ، الى الرسغ معروف الرسغ هذا مفصل اليد، فيجي واحد طول يحط نص الكف بعدين يطولوه يصير بس الاظافر طالعه، بعدين يطوله فممكن تختفي كل الكف داخل الكم، فممكن يكون هذا من الإثبات، يعني تطوير الكم إلى هذه الدرجة ممكن يدخل الإثبات. لا بأس، شيء يسير لا بأس، زيادة على الرسل شيء يسير لا بأس. طيب يقول السؤال: زوجة توفي عنها زوجها وليست بحامل، وهي ساكنة في عمارة زوجها وبالتحديد في شقة لوحدها، ولديها ابن لها في نفس العمارة. السؤال: كم عدة هذه المرأة؟ الجواب: 4 أشهر و10 أيام، طبعا أشهر قمرية. طيب يقول: وهل يجوز لها أن تنزل إلى ابنها تزوره؟ الجواب: ما دام ساكنة في عمارة وفي شقة، فإذا بيت الزوجية هو هذه الشقة، فإذا خرجت من الشقة خرجت من بيت الزوجية، والمعتدة مطالبة شرعا بالمكث في بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام عرفانا لحق الزوج. ليش تجلس في بيت الزوج؟ كأنها تقول حتى لو مات لسه أنا محبوسة في بيته ولا أخرج عنه ولا عن بيته ولا عن، فإذا هو من حق الزوج، يعني من عظم حق الزوج إن إذا مات زوجة تجلس في بيته، مو خلاص يعني مات اليوم بكرة طلعت وراحت وتزوجت ولا كأنه شيء يعني، لا. فنعمة الزوج عظيمة وحق الزوج عظيم، فالشرع جعل من حقه إنه إذا مات تعتد في بيته وما تخرج من بيته 14 شهر. ولكن ليس معنى ذلك أن البيت يصير سجن وأن حرام عليها تفتح شباك ولا تطلع ولا تطلع، لا، ولذلك أذن لها بالخروج لحاجتها، فتخرج في النهار للحاجة، تشتري شيء مثلا، دعت الحاجة مثلا، صار وفاة مثلا عند ابنتها فذهبت عزاء البنت، خفف عن بنتها، واحدة في عدة وفاة الزوج، فابن بنتها مات. طيب مثلا بنتها راحت احتاجت الى من يمسك الاولاد، يعني صار اي ظرف، فالمعتدة ممكن تخرج في النهار للحاجة، ممكن تخرج النهار الحاجة، تروح تشتري غرض مثلا، تراجع مستشفى، يعني تروح تعزي قريبة لها، ممكن ضاق صدرها فأرادت أن تروح تتكلم عن مع جارتها مثلا، ما في مانع، ما في مانع، بس المغرب تكون في البيت. البيت البيتوتة أو المبيت في بيت الزوجية. طيب خروجه في الليل، نقول خروجه الليل بالضرورة مثلا طوارئ مستشفى، ايه تطلع لا شك مثلا، اي شيء صار حريق في البيت يقول لا انا لازم اتوجه، لا خلاص تطلع. فاذا في النهار للحاجة وفي الليل وفي الليل للضرورة، بقية الوقت هي في بيت الزوجية. طيب هل يجوز لها ان تنزل الى ابنها تزوره؟ نعم، اذا صار ضيق، اذا ضاقت نفسها ويعني ارادت ان تخرج كنوع من التنفيس فلا بأس ان تخرج نهارا وبحدود، يعني ما هو واحد يروح المطاعم ومسارح، لا ليست القضية الان هي يعني لان هي عدة، معنى العدة، العدة فيها اظهار الحزن، ترى العدة فيها اظهار الحزن، وليس اظهار الحزن بلبس الاسود، اظهار الحزن بالبقاء في بيت الزوجية، اظهار حزن ما تلبس، ليش المعتدة ما تلبس الحلي وتضع الحناء والكحل، ما تضع الزينة مكياج، ما تلبس ثياب الجميلة، لأنها الآن في حزن، مراعاة حق الزوج، لأنها ما راح تخطب ولا تنكح ولا تتزوج، فليش تتزين؟ فالإحداث ترك الزينة ومكتفى في البيت هذه المدة، صار في حاجة تطلع بقدر الحاجة تطلع في النهار، في الليل للضرورة. هل يجوز لها أن تسرح شعرها؟ نعم لا بأس أن تسرح شعرها. تقول السائلة أنا فتاة سجلت في أحد المنتديات العامة باسم مبهم، وأقصد أنه لئلا يعلم كوني أنا ذكر ولا أنثى، وجميع المنتدى يخاطبوني بصيغة المذكر، وأنا كنت أطنش مما جعل الجميع ظن أني شاب. في الآونة الأخيرة طرح المنتدى مسابقة وحزت عن المركز الأول، ونظرا لتفاعل الأعضاء قررت إدارة المنتدى مشكورة تقسيم الجائزة ما بين الذكور والإناث، فجعلت هناك جائزة باسم الرجال وجائزة باسم النساء، فصرت أنا الفائزة بالجائزة، هل يحق لي أخذ الجائزة؟ هم يظنونها ذكرا، فلما صارت المسابقة فازت، ولما كثر المشاركون في المسابقة جعلوا جائزة للذكور جائزة، فالآن لما فازت واستحقت الجائزة، إذا كان قبل التقسيم إلى ذكور وإناث فهي مستحقة لها فتأخذها، لأن تقول علما أن التقييم كان باعتبار النك ولم تكن هناك، طبعا النك اللي هو إيش الرمز هذا اللي يدخل فيه، فإذا كان قبل التقسيم فالجائزة لها لأنها هي التي فازت بها واستحقت، وما كانوا شارطين لا ذكور ولا إناث، كان عام. بعد ذلك قالوا نريد ما دام المشاركون كثر نجعل جائزة للذكور وجائزة للإناث، فإذا كان هذا التقسيم بعد ما استحقت الجائزة فهم ذكروا شروطا فوفت الشروط استحقت الجائزة خلاص فهي لها أن تأخذها. بعد ذلك هم طرأت عندهم فكرة قالوا ليش ما نعطي الذكور جائزة والإناث جائزة. هذا يقتضي التقسيم أن المشارك يقول هو ذكر ولا أنثى إذا أراد أن يأخذ الجائزة. فإذا كان هذا التقسيم بعد الاستحقاق فإذا الجائزة من نصيبها، وكان التقسيم بعد وليس قبل، فالاستحقاق حصل والجائزة تذهب إليها. طيب، هذا السؤال عن رؤية، أنا لا أدري عن تفسير الرؤى، لا أعلم تفسير الرؤى، فهي تسأل الله خيرا وتستعيذ بالله من شرها. والرؤية إن شاء الله نظاهرها خير، تكون امرأة رأت أن رجلا يحتضر فجاء وسقط فجأة وسقط على الأرض وهلع الناس وهربوا، ولكنها ثبتت عنده وجلست تلقنه الشهادة وتردد قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأخذت تعيد عليه حتى قالها مع أنها كانت شديدة عليه، بس يعني هذه هي رؤية. يقول لعلها خير إن شاء الله، تفائلي بها. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.